بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ في حديث أنس. طيب، من حفظ حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك، من الذي حفظ؟ فليقل ها أنا ذا. قم أيها الأخير، قم. نعم، انتهيت. طيب، جزاك الله خيرا. وحديث أنس الذي بعده تحفظه، اقرأ. طيب، أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ والبقية لم يحفظوا؟ نعم، الذي حفظ يرفع يده. طيب، قم فقرأ أنت. نعم، والحديث الذي بعده. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم. كم وصلنا في أي حديث كرقم؟ 90 أو كذا، كم؟ نعم، 90. وصلنا عند 91. أيوة، على كل حال هذا عدد طيب لمن ابتدأ معنا في أحاديث العمدة، فأنصح الإخوة بحفظ الأحاديث. أنصح طلبة العلم أن يحفظوا، فاحفظ فإن كل حافظ إمام، من أجل أن تستدل على المسائل الفقهية بهذه الأدلة. وطالما نحن نقرأ هذه القراءة المتأنية لعمدة الأحكام، فهذا يعينك على الحفظ، يعينك على الحفظ. والعلم يحتاج إلى صبر وتكرار، ويحتاج أيضا إلى عزيمة. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. يحتاج إلى عزيمة، هذا علم، ما هو ثقافة مطالعة، ما هي مطالعة، هذا علم يرسخ في القلب. فأنصح الإخوة أن يحفظوا ويكرروا ويراجعوا ويضبطوا العلم، هكذا تستفيدون. أما أن يمر علينا الحديث والحديثان والثلاث والأربع وأنت لم تحفظ ولم تراجع، فهذا تقصير وتفريط. اقرأ، تفضل. ارفع صوتك كأنك منذر جيش. وعليه صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أخانا، أعطوه كتابا، والذي قرأ الأول أعطوها أيضا. أعطيته؟ نريد الآن الأخير، من هو الذي سيقرأ وهو الأخير؟ من هو؟ طيب تفضل. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب ها؟ كيف وراء؟ طيب، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، هذا تابعي، فمن هو التابعي يا أخانا من نيجر أو نيجيريا أو نيجر غينيا، لا ذا ولا ذا، غينيا هكذا. قم يا أخانا حمزة، أبو حمزة، قم يا أبا حمزة، ما اسمك؟ أحمد بن أمن، أحمد بن سليمان ابن أمن، إبراهيم ابن أمن، ها؟ مريم. كيف حصل هكذا؟ ارجع من الأول، أحمد ابن سليمان ابن إبراهيم ابن عيسى، أيوة، ما بعيد عن بعض، عيسى ومريم، الله يحفظكم. السؤال، بارك الله فيك، من هو التابعي؟ التابعي هو الحسن البصري، فمن الصحابي؟ لم تفهم السؤال. التابعي من هو؟ متى يقال في الرجل أنه تابعي؟ متى؟ ضعيف في اللغة العربية أو يفهم؟ يفهم كثير، ما هو قليل. من هو التابعي يا أبا حمزة؟ صحيح، من لقي الصحابي. أحسن، ألم أقول لكم أنه يفهم كثيرا؟ أحسنت يا أبا حمزة، أجبت وأصابت. أعطوه كتابين وقل صيدا، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. التابعي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابي رضوان الله عليه. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هذا تابعي، فإذا كان تابعيا ننظر في حاله من حيث الثقة أو الضعف، ننظر أو لا ننظر؟ ها؟ ننظر. فإن كان صحابيا ننظر لا ننظر؟ لماذا؟ لأن الصحابة عدول. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل، ثقة فاضل، توفي هاربا من القضاء، توفي هاربا من القضاء، وقد كان العلماء يجتنبون القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذا أبو قلابة توفي وهو هاربا من القضاء. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري يرحمك الله قال: جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث هذا الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلم منه هو وشبيبة معه، ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. وفيه أن المرء يصلي لغرض ماذا؟ التعليم، بقوله هنا: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن أراد أن يعلمهم بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، وبيان هيئة الصلاة، فإن ذا أوقع في قلوبهم وأيسر في الاقتداء والتعلم. وهل هذا من أبي وهل هذا من مالك بن الحويرث تشريك في النية في العمل؟ الجواب: لا، هذا ليس من باب التشريك في العمل. النية لله عز وجل في صلاته، إنما أراد التعليم ببيان الهيئة. ولا شك أن هذا فيه أجر عظيم، كأن تقوم فتصلي الصلاة أمام الناس لأجل التعليم، هذا من الرياء؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن الرياء أن تصلي أمام الناس لأجل أن يمدحوك، هذا رياء، هذا رياء. أو أن تقرأ قرآنا فتحسن صوتك، هذا رياء أو سمعة؟ ها؟ سمعة، لأن حسنت صوتك ليسمع الناس صوتك فيمدحونك ويثنون عليك. الرياء فساد في النية، فساد في النية. أما أن تصلي للناس لغرض التعليم فليس فساد للنية، بل هذا مطلب شرعي، فإنه من يعمل بصلاتك ويهتدي في صلاته إلى السنة التي علمته إياها لك أجره. الجواب: لك أجره، من دعا إلى هدى كان له مثل من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهنا مالك بن الحويرث مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ثم رجع إلى قومه يعلمهم. قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ليس الوقت وقت صلاة، الوقت ليس وقت صلاة. وما أريد الصلاة ليس معناه أنه لا يرغب، لا، وما أريد الصلاة أي ليس الوقت وقت صلاة، إنما غرضه من هذه الصلاة التعليم. وقلنا أن هذا ليس من باب التشريك في العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يقول الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هل هذا منه؟ الجواب ليس منه. وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة. إذن هذا راو عن أبي قلابة، صح؟ صح أو لا؟ أبو قلابة يحكي عن مجيء مالك ابن الحويرث، وهنا الآن سائل لأبي قلابة، فمن هو هذا السائل؟ أيوب السختياني. أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وله كلمة عظيمة، وقد تكون له كلمات، لكن الآن أمامي كلمة لك عبد المجيد، أنت أهل لهذا، تفضل. من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره، صحيح، أحسنت، كلمة عظيمة جدا. فأنت من سعادتك أن توفق إلى السنة من أول أمرك، ومن سعادتك أن توفق للتتلمذ بين يدي صاحب سنة، هذه من السعادة. لماذا؟ لأنه من انتقل من شيخ إلى شيخ، من منهج إلى منهج، صار دينه خصومات، كما قال عمر بن عبد العزيز، من القائل ها أنا ذا، قم يا متكئ على الجدار، أحسنت، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، وما أكثر اليوم ما يتنقلون، ما أكثر ما يتنقلون، ما تدري إلا وقد صار حزبيا، وبعد فترة وجيزة تكفيريا، وبعد فترة أوجز من هذا، ربما صار عياذا بالله عند البعض ملحدا، لأن دينه بني على الخصومات، ولأنه لم يتحرى من أول أمره صاحبه سنة، فحلت به الشقاوة. فاحمدوا الله يا أهل السنة على هذه النعمة العظيمة. طيب، إذن فقلت لأبي قلابة، من القائل؟ أيوب بن أبي تميمة السختياني، أحسن. طيب، قال كيف كان يصلي؟ الآن السؤال حول صلاة من؟ حول صلاة من؟ مالك ابن الحويرث. السؤال حول صلاة مالك ابن الحويرث، من الذي سيخبر عنها؟ نعم، أبو قلابة. من السائل لأبي قلابة؟ أيوب السختياني. عرفتم هذه السلسلة؟ الحديث فيه تركيز، الحديث فيه تركيز. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، أي مالك بن الحويرث، قال مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة شيخنا هذا. قال الشراح أن المراد بشيخهم عمرو بن سلمة الجرمي، عمرو بن سلمة الجرمي، وله قصة عند أن أما قومه من أتى بها فله درهم. أذكر أنني ذكرتها. أنت ستقوم؟ قم. أما قومه وعمره ست أو سبع سنين. هذا عمر بن سلمة وهو الآن شيخ كبير هكذا يأم قومه. قد أما الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ ست أو سبع سنين. أكمل القصة. بمعنى دخلنا في المعاني. وإذا رأك البخاري أورد خبرك بصيغة علقه بصيغة تمريض. التمريض الجماعة قالوا التمريض ما يمشي بصيغة الجزم بصيغة الجزم. طيب من هو؟ حمزة. اخترت حمزة. طيب تفضل استريح. كيف صار؟ قصة من أولها أنهم كانوا يبحثون عن من يقرأ بهم فوجدوه أكثرهم قرآنا وهو عمره ست أو سبع سنين. فأما قومه وليس له ثياب تستر، فكان إذا ركع أو سجد بدت عورته. فكانت امرأة مارة قالت يا بني سلمة واروا عنا سوءة قارئكم. قالوا فاشتروا لي ثوبا، والله ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام مثل فرحي بهذا الثوب. لكن انتبه، بعد فرحي بالإسلام. يا حمزة الله يصلحك، يبدو أنت الذي فرحت بالثوب. سبحان الله، ست وسبع سنين وعنده هذا الفهم العظيم. وذكرت أيضا موقفا لوكيع ابن الجراح، فمن أتى به فله درهم، وهو من فرحه بالإسلام أيضا. ما في أحد؟ عبد الله تأتي به؟ قم. أني لم أكن رافضيا. على كل حال أنا لا أحفظ هذا. ربما هذا ليس وكيع ابن الجراح. المهم وكيع ابن الجراح كان سمينا بدينا. قالوا ما هذا السمن؟ ما هذا السمن وأنت زاهد العراق؟ قال هذا من فرحي بالإسلام. ما أحسن هذا. اضبطه يا عبد الله. طيب انظر من هو تأتي لنا به بالدرس القادم. المهم اضبطه وأتي به بالدرس القادم. طيب قال مثل صلاة شيخنا هذا، قلنا وهو عمر بن سلمة، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أولا هذا الحديث هل رواه الشيخان أم تفرد بروايته البخاري؟ الجواب تفرد بروايته البخاري. فهل هو على شرط المؤلف؟ ها؟ الله أعلم. على شرطه اجلس. قل ليس على شرطه. فما هو شرطه؟ شرطه أن يخرج ما اتفق عليه الشيخان. وهذا الآن تفرد بروايته البخاري. أحسن. طيب، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه الجلسة عقب الركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الثانية، وعقب الركعة الثالثة قبل أن ينهض إلى الرابعة. ماذا يسميها الفقهاء؟ يسمونها جلسة الاستراحة. طيب، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بإباحتها وبسنيتها، ومنهم من قال بمنعها. القائلون بمنعها مالك وأبو حنيفة، والقائلون بأنها سنة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي وأصحاب الحديث. والسبب في هذا الاختلاف، السبب أن القائلين بأنها ليست من السنة المداوم عليها في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة، وهو الكبر والسمن، عرفتم؟ فقالوا إنما تفعل لحاجة وليست هي من سنن الصلاة. واستدلوا على هذا باستدلال نظري بأن الواصفين لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة مع حرصهم على دقة النقل. وهذا القول والتعليل النظري قال به ابن القيم الجوزية، ورده في بعض المواضع ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ولم يسمي ابن القيم، قال بعض الأفاضل أو الفضلاء. والرد على هذا كما قال الحافظ ابن حجر إن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ بمجموع الواصفين لها وليس بأفرادهم، عرفتم؟ الأمر الآخر أنهم اعتمدوا على حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من سجوده كان ينهض على صدور قدميه، كان ينهض على صدور قدميه. وعلى هذا قالوا إن جلسة الاستراحة إنما تفعل لحاجة، عرفتم؟ لكن الصحيح هو أنها من صفة الصلاة ومن سننها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ففيه جلسة الاستراحة أنها تكون في وتر من الصلاة، عرفتم؟ فالركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الثانية، وفي الثالثة قبل أن ينهض إلى الرابعة. فعلى هذا القول الصحيح القول بسنية جلسة الاستراحة، وبعض العلماء ذهب إلى عدم المداومة على ذلك، يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. هذا كلام ابن القيم أنه استعملها لما بدنا وكبر، أي أن استعماله لها لحاجة، عرفتم؟ لا، لأن الآخرين قالوا لو كان فعلها لحاجة لكان بين لمالك بن الحويرث وهم شبيبة عنده 20 يوما، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو استدلال طيب، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان جلس لحاجة لقال إنما جلست لحاجة، ولما جاز أن يؤخر هذا البيان. فضل. إذن حاصله أن جلسة الاستراحة تعتبر سنة من هيئة الصلاة، والدليل الذي بين أيدينا حديث مالك ابن الحويرث هو دليل المسألة، وهم كانوا شبيبة عنده، بقوا عنده 20 يوما، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة لبينه، ولما جاز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ابن القيم يرى أنها تفعل لحاجة في زاد المعاد، وهو اختيار ابن عثيمين أيضا. وكما سمعت أن المالكية مالك وأبا حنيفة لا يرون بجلسة الاستراحة. نعم. تدل على نعم ايوه. قل اخوكم اسامة في بعض طرق حديث المسيء صلاته جاء ما يدل على ان فعله ليس لحاجة، هكذا؟ طيب، جزاك الله خير. طيب، قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، مفهوم الحديث يا إخوة لا إشكال، هكذا في جلسة الاستراحة. نعم. إيش قال؟ رفع اليدين بعدها؟ لا، ما في رفع يدين. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، ابن بحينة، هذه بحينة أمه، إيش؟ إيش قال؟ طيب. لا لا بس، يعني هل يجوز للمأموم إذا كان مأموم أن يرى إمامه ويلحظه إذا كان الإمام يقتدى به؟ لا بس، لكنه لا يلتفت في صلاته. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قلنا بحينة من تكون؟ أمه. وأبوه مالك ابن القشب، هكذا. رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، إذا صلى ما معنى إذا صلى؟ إذا سجد. طيب المقصود هنا إذا صلى إذا سجد، وهو بيان هيئة السجود. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فما هي هذه السبعة؟ قم. لا هذا الذي وراك أنت. على الجبهة وأشار أشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا. وقلنا اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. وقد جاء مصرحا في الحديث البراء عند مسلم إذا سجدت فضع أكمل كفيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا صحيح مسلم، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فدل على أن اليدين المراد بهما الكفان. طيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي إذا سجد فرج بين يديه، فرج بمعنى باعد، فرج بمعنى باعد، ففيه بيان صفة السجود. يسميها الفقهاء تخوية، هكذا تخوية، التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود تخوية. كان إذا صلى إذا سجد فرج بين يدي أي باعد حتى يبدو بياض إبطيه. إذن فيه أن هذا التفريج بين اليدين حتى يرى بياض الإبطين، هذا التجافي والمباعدة بين اليدين أو بين اليدين عن الجنبين يدل على الابتعاد عن مظهر الكسل والفتور، ويدل على النشاط في الطاعة. صح، تجد من جاء متكاسلا إلى الصلاة حتى سجوده يبدو فيه الكسل، لكن أنت إذا وضعت كفيك وباعدت بين مرفقيك وفرجت بين يديك دل ذلك على نشاط وقوة، هكذا. طيب، وفيه دليل على أنه أن الإبطين ليسا بعورة، الإبط هو أسفل باطن المنكب، هكذا، باطن المنكب هو عورة. الجواب لا، ليس بعورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى منه بياض إبطيه، وقوله بياض إبطيه لأن هذا الموضع لا يتعرض للشمس ولا للهواء، فيكون بياضه أكثر من بقية الجسم، هكذا يا إخوة. فقال حتى يبدو، ما قال إبطيه، قال يبدو ماذا؟ بياض إبطيه، لأن هذا الموضع عادة لا يتعرض لا للشمس ولا للمؤثرات الخارجية، فيكون بياض الإبط أكثر من بياض بقية البدن. وفيه دليل على إزالة شعر الإبط. ما أحسن هذا يا أخانا، من أين أخذته؟ ما شاء الله، أخوكم يقول هذا من شرح الشيخ أحمد النجمي، لأنه لا يرى بياض الإبط إلا مع إزالة شعر الإبط، رحمه الله، كان عالما محدثا فقيها. طيب، إذن الإبط ليس بعورة، وأيضا في قوله فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه فيه عدم بسط الذراعين على الأرض، كيف يؤخذ هذا؟ كيف يؤخذ استنباطا وفقها؟ لأنه لا يمكن أن يرى بياض الإبطين مع بسط الذراعين، يمكن؟ الجواب لا يمكن، إلا إذا باعد الذراعين على الأرض فإنه يرى بياض الإبطين، وإلا فلا يرى. إذن فيه دليل على عدم بسط الذراعين على الأرض، وفيها أدلة مخصوصة، ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب، وقلنا أنه يلتقي هذا مع حديث البراء إذا سجدت فضعف كفيك وارفع مرفقيك، يلتقي تماما، تضع الكفين وترفع المرفقين، تجافي وتباعد بين يديك. وهل هذا مطلقا حتى ضع يدك على فمك أصلحك الله؟ إذا تثأب أحدكم فليضع يده على فمه وليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أين وصلنا؟ هل هذا التباعد بين اليدين والمجافاة بين المرفقين، هل هذا للإمام والمأموم على حد السواء؟ الجواب هذا للإمام وللمنفرد، أما المأموم فينبغي أن يراعي المصلين حوله. يعني لو فعل هذا المأموم لا أضر بمن حوله تشويشا في الصلاة، هكذا. ولذا السنة تحتاج إلى أكمل فقه، تحتاج إلى فقه، السنة تحتاج إلى فقه. فأنت تأتي الآن مبتدئ في الاستقاء ومحبة السنة، تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه وجانب وباعد بين مرفقيه، وفي الحديث الآخر باعد بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، وتأتي وحولك كبار السن يمينا وشمالا، ماذا سيفعلون بك؟ ها؟ ماذا سيفعلون بك؟ ولذلك كان بعض كبار السن يتضايقون من محادات القدم بالقدم، حتى أن رجلا كبيرا في السن كان الأخ يلصق قدمه به، فكان الرجل الكبير في السن يبتعد والأخ يتبعه، وذاك يبتعد والأخ يتبعه، بعد ذلك الشيبة كبير السن رفعها فوق قال تبعها طولا. الله المستعان، ما كان ينبغي لهذا الأخ أن يفعل هذا وأن يتكلف هذا، حتى جعل الرجل يتكلم في الصلاة. نعم، كيف؟ لا بأس أخي، أقول السنة تحتاج إلى فقه، جزاه الله خير على حرصي للسنة، لكن كيف سيكون شأنك أخانا مهينا عن التكلف؟ أنت لو تتبعت قدم أخيك في الصلاة وهو يبتعد ويجافيك، كيف سيكون وضع بدنك وقوامك؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ ستصبح يعني رجلاك في غاية من الحرج ومشقة وعنت وحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. عليك أن تحرص على إلصاق القدم بالقدم لكن دون تكلف، فإذا فر منك فلا تتعنت ولا تتكلف، فقد يجر هذا إلى مفسدة، وإذا فرغت من الصلاة ناصحه وبين له السنة. كيف؟ القدمين يا أخي. أيوة طيب، أين وصلنا؟ إذن أذان. هذا قلنا للإمام والمنفرد، والمأموم يراعي الناس حوله فلا يؤذي من حوله، وربما تقع أمور من البغضاء والشحناء. وعلى كل حال لا يجره هذا إلى أن يبسط ذراعيه بساط الكلب، لا، إن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوصف لأخس الحيوانات وهو الكلب. نعم إذا لم يحادي بعضهم بعضا ولم يأمرهم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لسيما إذا كان يرى بعينيه أن القوم لا يسوون الصفوف ولا يقيمونها. عرفتم؟ لا، لا يراعى الناس، الله يحفظكم، السنة هي التي تعظم، لا يراعى الناس. إذا كان الرجل يتضايق من إلصاق القدم بقدمه نعلمه، لا أننا نترك السنة تطيبا لخاطره، وإلا ما تعلم أحد، صح يا إخوة أو لا؟ نعلمه لكن برفق ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. جاء عن عمر. طيب أين وصلنا؟ هذه ورقة. أين أنس بن عامر؟ أنس بن عامر خلف السارية التي على يسارك. هذا يصلح أن يشتغل استخبارات، هذا جزاه الله خير على هذه المعلومات الدقيقة. أنت معنا يا أخانا في الدرس، أين أنس بن عامر؟ أين هو؟ قم. هذه المجافات بين اليدين، أن يجافي بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه، هل هذا للرجال والنساء أم يختص به الرجال؟ سؤال كبير لأنس بن عامر. لماذا تختبي يا أنس؟ ما مثلك يختبي؟ أفيكم أحد يدري؟ أخاف أنكم هكذا رمي من غير رام. ها؟ عندك شيء يا أنس؟ جزاك الله خير، تفضل السريح. نعم. ها؟ قم، أنت لم تقم لك فترة، قم. عام الرجال والنساء، وهل قال بعض الفقهاء بأن هذا خاص بالرجال؟ تعلم شيئا من هذا أو لا تعلم؟ لا تعلم، إذن هي رمية من غير رام. اجلس واعطه كتابا. قم يا مصطفى، ما أدري ماذا تحت هذه العمامة. وهو المسؤول عنه. نعم. صحيح، بعض الفقهاء يرون أن هذا خاص بالرجال دون النساء، ويستدلون بما جاء من مراسيل يزيد بن أبي حبيب مصري، هذا جاء في مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضموا، نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا قد فرجوا بين البطن والفخذ، فأمرهم بضم اللحم إلى الأرض، يعني أن تجمع نفسها ولا تفرج بين يديها ولا تفرج بطنها عن الفخذ، لأن هذا أستر للمرأة، هذا أستر للمرأة من أن تصلي وهي مجافية بين ذراعيها وأيضا رافعة لبطنها. قد قال هذا الفقهاء واعتمدوا على هذا الأثر الذي فيه مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. وكما سمعت هذا الأثر، هذا الحديث مرسل من مراسل من؟ يزيد ابن أبي حبيب، عرفتم؟ وإن كان البيهقي قد قال إن هذا المرسل أحب إلي من حديثين موصولين، وعلى كل حال المرسل لا تقام به حجة، والأصل في أن النساء شقائق الرجال، وما خطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل، وهنا لا دليل، وهنا لا دليل يقاوم هذا. فالقول الراجح، تفضل يا مصطفى، القول الراجح خلاف ما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن المرأة في هذا كالرجل. نعم، ماذا قال الشيخ أحمد النجمي؟ طيب، يقول أخونا عاطف أن الشيخ النجمي رحمه الله يقول إذا كان في مكان لا تأمن فيه ممكن أن يطلع عليها بعض من ليس من محارمها فتضم. طيب، بطحة الله بس، وهذا ربما يؤدي إلى تضييع، ربما تضع يديها على أو ذراعيها على الأرض طلبا لهذا الستر. وعلى كل حال يبقى الأصل هو ما خطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل، وما ذكره الشيخ النجمي رحمه الله. طيب، إذا كان في مكان يخشى أن يطلع عليها من ليس من محارمها، أي لا تأمن، طيب، عرفت يا أنس؟ أين أنس؟ عرفت؟ طيب، أين حسين؟ أين تركت حسين؟ مشى؟ طيب، نقرأ عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك، سعيد بن يزيد هذا من التابعين، وإذا كان من التابعين فلا بد أن ننظر أثقة هو أن ضعيف، فماذا كان؟ ثقة، سعيد بن يزيد ثقة. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك ماذا تعرف عنه يا فرج؟ ما أحسن السؤال إذا جاء بغتة. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في المال والولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في المال والولد، حتى يقال أن له 120 ولد. وين قرأت هذا؟ أين قرأت هذا يا فرج؟ فحدك أبناء السلالة. طيب ومات وعمره 100 سنة، 105 سنوات، صح؟ مكثرين في الرواية. تعرف أنه من المكثرين في الرواية. طيب قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ النعل ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض. النعل ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض. وهنا أنس بن مالك لما كان خدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصحبه 10 سنين، حرص أبو مسلمة سعيد بن يزيد على أن يسأله، ففيه حرص السلف على البحث عن العلم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. ما إعراب نعم؟ ها؟ لم تأخذ نحو قبل؟ أنت لا تجيب إلا على ما أخذت. طيب تفضل اجلس. نعم ما هي؟ فعل أم اسم أم حرف؟ ما هي؟ أم ضمير؟ قم. حرف جواب، صحيح حرف جواب. هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين هكذا. وهل لذا شرط؟ نعم، بشرط أن لا تكون فيها نجاسة، بشرط أن تكون طاهرة، بشرط أن تكون طاهرة، لأن هناك أدلة على هذا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة وهو يصلي بنعليه، ففي أثناء الصلاة نزع نعليه، فنزع الصحابة نعالهم، ثم بعد أن انصرف من صلاته سألوه، قال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا نجاسة فنزعهما، ثم قال ما إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه وليصلي بهما. فدل ذلك على أن شرط جواز الصلاة بالنعلين أن تكونا طاهرتين، أن تكونا طاهرتين. والصلاة بالنعال تعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى النبي حافيا وصلى منتعلا، ويضاف إلى أهمية هذه السنة أن ثمة أمر يرغب ويحث على المحافظة عليها. ما هو؟ المخالفة لليهود. فقد جاء عند أبي داود من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود, صلوا في نعالكم خالفوا اليهود, فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فانضاف إلى ذلك معنى المخالفة لليهود, فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم, فهذا يؤكد أهمية هذه السنة, لأنه انضاف معنى عظيم جاءت الشريعة بتقريره, وهو مخالفة أهل الكتاب, مخالفة أهل الكتاب. فالصلاة بالنعال فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, لما سأل سعيد بن زيد أنس بن مالك هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه, قال نعم. وفيها مخالفة لليهود, وقد جاءت المخالفة لأهل الكتاب في أدلة كثيرة, كما نهي عن التشبه بهم في أدلة كثيرة في سنة أبي داود من حديث عبد الله بن عمر ومن تشبه بقوم فإنه منهم, كذلك أيضا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن المسائل التي خالفت فيها الشريعة أهل الكتاب وجاءت شريعة الإسلام بمخالفة أهل الكتاب مسائل, منها في صوم عاشوراء أن نصوم يوما قبله أو بعده, كذلك أيضا تعجيل الفطر فإنهم لا يفطرون حتى تتشابك النجوم, كذلك أيضا في أيضا صبغ تغيير الشيء, كذلك أيضا وكذلك أيضا قص أو حث الشارب, جاءت الشريعة أيضا بمخالفة أهل الكتاب. نعم نعم. وأيضا في مؤاكلة الحائض, أحسن, فإنهم كانوا لا يؤاكلون الحائض اليهود, إذا حاضت عندهم المرأة فإنهم لا يؤاكلونها, وغير ذلك من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فمن المسائل إذن في مخالفة اليهود أن نصلي بنعالنا, لكن بشرط ما هو؟ أن تكون طاهرة. وهل يجوز المسح على الخفاف والنعال؟ الجواب نعم, بمسائل قد تقدمت معنا في المسح على الخفين. يبقى السؤال, هل يصلى بالنعال حتى في وقتنا هذا في المساجد وهي مفروشة بفرش ربما بعضها باهظة الثمن؟ أنتم ماذا ترون؟ نعم أنت, لا هذا الذي وراء, أنت يا أخانا ألم ترفع يدك؟ كنت أريد هذا أنك. طيب, يصلى فيها دون شرط أو قيد, دون نظر أو توجيه, دون تأمل أو فقه, أن تكون طاهرة وبسم الله. على كل حال تراعى المصالح والمفاسد في هذا, فقد يؤدي هذا إلى مفسدة, فإذا أمنت المفسدة فإنه يصلى. وبعض العلماء يقولون إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ بل هو من الحصير وليس من الفرش, وعلى كل حال الشريعة جاءت بمطلق مخالفة اليهود وأن نصلي بنعالنا. وبعض الناس يتضايق من الصلاة بالنعال لأن هذا يؤدي إلى رائحة في المسجد تؤذي المصلين، موجود هذا؟ فيقال أن الشريعة جاءت بالنظر في النعال، جاءت بالنظر في النعال، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا أو أذى فليمسحه وليصلي بهما، عرفتم؟ وفي بعضها فإن التراب له طهور، رواية فيها ضعف. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. شيخنا رحمه الله كنا عنده نصلي بالنعال في المسجد، عرفتم؟ ومرة أهل قريته منعوه من هذا في بداية الدعوة، فقال نحن سنصلي بالنعال وإذا أردتم أن تأخذوا الفرش فخذوها، المهم أننا سنصلي، فهو المكان الوحيد فيما نعلم اليوم تقام فيه هذه السنة، فهنيئا لهذا الرجل الإمام أن هيأ الله له هذا الخير. وكان أيضا كثيرا ما يقول لنا إذا أقيمت الصلاة يقول صلوا بنعالكم، يذكرنا بهذا، فمن كان قد وضع نعله جاء ولبس نعله ويقول خالف اليهود هكذا. وعلى كل حال تختلف الأحوال باعتبار الأماكن، فإن الشيخ قد استقر له الأمر بدعوته وبمسجده وبأنصاره، فنحن نصلي بنعالنا في خارج هذه المساجد ونقيم هذه السنة ونتعبد لله عز وجل بمخالفة اليهود. طيب، فأنت إذا صليت في فناء أو بيت أو مكان مصلى أو مكان عام، لسيما إذا كان العام ما ينظرون إليك، فصلي بنعالك. طيب، فإذا قالوا لما تصلي بنعالك، فقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعاله ويقول خالف اليهود صلوا بنعالكم فإن اليهود لا يصلون بنعالهم، فتعلمون الناس السنن، عرفتم؟ فإذا رأوك وأنت طالب علم يقتدى بك قد جئت ونزعت النعل ثم جئت تصلي حافيا، فإنهم يقولون هذا رجل طيب، عرفتم؟ علينا أن نعلم الناس الهدى والخير وأن نصبر حتى تنتشر السنن، هكذا يا إخوة. في يوم ما كان إعفاء اللحية جريمة، ألم يكن كذلك؟ ها؟ جريمة، والحمد لله لا يزال أهل السنة يصبرون رغم الأذى في ذلك الزمن، يسجن ويخرج فيعفي لحيته، يدخل السجن ويخرج يعفي لحيته، حتى الناس علموا، بل أهل الباطل أنفسهم علموا أنها سنة لا يمكن التخلي عنها، عرفتم؟ ولو آثر هؤلاء السلامة لما ظهرت هذه السنة وبقيت. السنة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تعليم الناس دينهم. فهمتم شيئا أو ما فهمتم؟ نعم، خالف اليهود هذه من السنن، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف مسألة النعال، إن كان لابسا لنعاله صلى بنعاله، عرفتم؟ لكن لا يأتي الشخص في غير المساجد، وقد نبهنا، لا يأتي الشخص في مكان ويكون لابسا لنعاله ويعلم أنها طاهرة ثم ينزع نعاله فيصلي، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر فيها، إذا أتى أحدكم مسجد المسجد فلينظر في نعليه وليقلبهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه، ماذا قال بعد هذا؟ وليصلي فيهما. أما أن تكون لابسا لخف أو نعل وتعلم أنها طاهرة ثم تنزعها وتصلي، أقول هذا في غير المساجد المفروشة الآن، فإن هذا يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى فتنة هكذا. فالمؤمن يدفع الفتن ويدفع المفاسد ويسعى في تعليم الناس، يسعى في تعليم الناس حتى يهيئ الله عز وجل إقامة السنن التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثا قرأنا؟ نعم، 3 أحاديث، 3 أحاديث هكذا. طيب نقف هنا، حديث أبي قتادة نأخذ الدرس القادم منه. هذه ورقة للأخ مهند طلب قراءتها، يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذه المجهودات الطيبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولكن لا بد للطلاب أن يعلموا أن ما ندرسه الآن هو وسيلة وليست غاية، والغاية هي إقامة دين الله عز وجل وحفظه والذب عنه والدعوة إليه، ولا يمكن أن يكون المرء حاميا وحافظا وداعيا لدين الله عز وجل حتى تدخل بشاشة الإيمان في قلبه وتظهر على جوارحه ويعلم عظمة هذا الدين ويقدره حق قدره، ولا يكون ذلك إلا بإصلاح القلوب قبل إصلاح الأبدان، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وإصلاحها من الأمراض التي تصيبه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، كلام طيب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء من إخواننا المصلين وطلبة العلم الدعاء لشاب مريض بالشفاء العاجل، نسأل الله العظيم أن يعافيه وأن يشفيه من كل سوء ومكروه. هل الغطسة في البحر تحقق الطهارة للصلاة؟ البحر إذا دخلت إليه بنية التعبد برفع الحدث الأصغر أو الأكبر فذاك، وفيما يتعلق بالوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل بعد، كان لا يتوضأ بعد الغسل، لكن شريطة أن يتوضأ خلال، شريطة أن يتمضمض خلال هذه الغطسة على حد تعبيرك، لأن المضمضة من واجبات الوضوء. يقول: قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: إحياء سنة الصلاة في النعال ينبغي أن نحيي في مساجد تقليدية عادية التي تفرش بالرمال والتراب، أو في البادية أو في بيوتنا، ولا أشجع طلابها العلم وغيرهم على دخول هذا المسجد وأمثال المساجد المبلطة والمفروجة دخولها بالنعال، لا أدعو إلى ذلك. هذا المسجد يقصد مسجد الحرام، المسجد النبوي، لأنه كان يدرس فيه، لأن في ذلك إضاعة للمال، البلاط مال وهذا الفرش مال، ولو قلنا للناس ادخلوا بنعالكم في ظرف أسبوع يتوسخ هذا المسجد ويضيع هذا المال. إضاعة المال حرام، والصلاة في النعال سنة. أنا لا أدعو إلى إضاعة المال لإحياء سنة في الأماكن، وفي الأماكن إحياء هذه السنة في مساجد القرى لم تبلط ولم تفرش، أو عندما تخرجون في رحلتكم أو في بيوتكم. قال: ما حكم اصطحاب الأطفال دون سن السابعة إلى المسجد وإدخالهم في الصف؟ على كل حال، الأطفال إذا كانوا يميزون ويمكن تأدبهم فلا بأس باصطحابهم، أما إذا كانوا من يشوشون ولا يمكن ضبطهم فلا. الصحابة والسلف كانوا يصطحبون أبناءهم كي يعتادوا الصلاة، لكن بشرط أن يتأدب ولا يكون سببا في التشويش على المصلين. إذا قلنا بسنية جلسة الاستراحة، فكيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في كبره ولم يفعلها من قبل ذلك؟ أجبنا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فعلها لحاجة أو كبر لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مع علمه بأنهم شبيبة مسافرون سيرجعون إلى بلدهم. طيب، ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار هو زواج بولي، لكن المرأة تسقط حق النفقة والمبيت، عرفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. هو نكاح بولي، لكن المرأة تسقط حق النفقة وكذا ربما حق المبيت وكذا ربما حق النفقة، بمعنى أنه لا يلزمه المبيت عندها. بعض العلماء قال بجوازه، وبعضهم كره هذا الزواج، لأن المقصود من الزوجة هو العشرة الزوجية، لا أن يأتيها متى أراد وينصرف متى أراد، وربما يطول بعده عنها. وحصل بسبب انتشار هذا الزواج، حصلت بسببه مفاسد. طيب، هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصير؟ نعم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فضع، إذا سجدت فضع يديك، فضع كفيك، هل هذا دليل على وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين الذي هو محل خلاف بين العلماء؟ ليس ظاهرا، وقد تقدم الكلام حول هذا، وأن الراجح هو أن ينزل بيديه قبل ركبتيه لتصحيح الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليقدم يديه. ما حكم شراء سيارة مصارف علما بأنها يقول أنها مرابحة؟ على كل حال، مسألة البيع والشراء لابد أن يكون غرض المتاجرة هو الربح بسلعة يمتلكها البائع ويحوزها عنده، أما أن تكون السلعة واسطة بين البائع والمشتري وليس غرضه بيع السلعة، إنما غرضه المال المترتب على هذا بزيادة. يأتي الرجل إلى البنك والبنك قد تعامل مع معرض ما، الرجل ليس عنده مال، فيقول له البنك: اذهب إلى المعرض وأتي لنا بفاتورة مبدئية، ويشتري له هذا البنك ويبيعه عليه بأقساط مؤجلة أكثر، ففي الواقع هو أعطاه البنك 1000 وسيرجعها 1100 مثلا، وجعلت السلعة بينهما حيلة. فالحل الأمثل أن يأتي هذا البنك بسيارات يشتريها ويحوزها إليه ثم يبيع على الناس، إما بالحال أو بالآجل، حتى بتقسيط معلوم الأجل معلوم القيمة لا بأس بهذا. لكن أن البنك ليس عنده شيء، وإذا جاءه الزبون قال: اذهب إلى المعرض الفلاني وأتي لنا بفاتورة مبدئية كي يضمن رغبته في الشراء، لا، هذا تحيل على الربا كما قاله الشيخ ابن عثيمين. أبي يمنعني من الزواج بفتاة مختمرة بحجة أنه غير مقتنع، والحقيقة أنني في حاجة للزواج وأنا أخاف على ديني، فهل إذا طاوعته حتى يقتنع علي إثم؟ وما الذي علي فعله؟ بين لوالدك وانقل له كلام العلماء واقرأ عليه فتاوى العلماء، بين له حتى يتبين له الحق والهدى. وهذه المسألة تتعلق بحق الله عز وجل في وجوب ستر المرأة لوجهها، ويتعلق بها حقك أنت كزوج في عرض زوجتك وغيرتك على زوجتك. فأنصح بإقناع الأب ومحاورته بأدب، وأن تأتي له بكلام العلماء في وجوب ستر الوجه، وأرجو أنه يقتنع. يقول: متى تكون التكبيرة عند رفع الرأس من السجود؟ قبل جلسة الاستراحة أو بعدها وهو قائم؟ لا، قلنا أنه إذا رفع رأسه من السجود فإنه إما أن يكبر في بدء انتقاله إلى الجلوس، وإما أن يكون تكبيره خلال انتقاله فيقول الله أكبر إلى أن يجلس، أو يكبر ثم يجلس. أما أن يأتي بالانتقال إلى الهيئة ويكبر بعد وصوله وانتقاله إلى الركن الآخر من أجل ألا يسبقه الناس، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والواجب أن يعلم الناس أنهم لا يسبقون إمامهم، هذا الذي ينبغي. أما أنك تؤخر التكبير حتى تنتقل إلى الركن الذي بعده من أجل أن لا يسبقك الناس، لا، التكبير إما فور انتقالك وإما أن يمتد إلى من انتقالك من الركن الذي كنت فيه إلى الركن الذي بعده. أما أن تؤخره إلى أن تصل إلى السجود مثلا وأنت قائم، فهذا لا شك خلاف السنة. يقول: حبذا لو تستمر دورة المتون التي قبل هذه الدورة، قد حفظنا كثيرا واستفدنا كثيرا، وأيضا كي يحفظ الطلاب المتون المقررة في هذه الدورة المباركة والغير المقررة. هذا جيد، يرجع فيه إلى أخينا وليد. هكذا، من الذي كان قائم على دورة حفظ المتون؟ معتز؟ أين أخونا معتز؟ أين هو؟ ترجعون أخانا الصباح، جزاكم الله خيرا. بقي حول ذكرنا الأخ مسألة بعض إخواننا طلبة العلم كأنهم مشوا إلى البحر من جماعة القسم الداخلي، صحيح الخبر؟ صح الخبر؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ صحيح؟ هذا ما ينبغي يا أخوة. ما أدري أنتم أين؟ هل أنتم في مكان يحتاج إلى استئذان ويحتاج إلى إخبار وإعلام، أم أننا نفعل ما يحلو لنا ويطيب؟ لا شك أن هذا خطأ، والحق أننا لا نأذن بمثل هذا. وهناك أمور أيضا ربما الآن غير مناسب ذكر بعضها، تحتاج إلى التنبه والتنبيه. فأقول إنني لا آذن بخروج أخ أبدا إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، حتى تنتهي الدورة العلمية، بعد ذلك من أحب أن ينصرف، من أحب أن بحسب حاجته. لكن طالما أنت هنا وقد هيئت لك أسباب الفائدة والتعلم تصبح خراجا ولاجا، لا، هذا غلط. أقبح من هذا وأسوأ ألا تحضر هذه الدروس. فأنا لا آذن لأخ يغيب عن هذه الدروس أبدا، لا نأذن لأخ يغيب عن هذه الدروس وهو معنا هنا في القسم الداخلي، فليبلغ الشاهد الغائب. سمعتم؟ سمعتم أو لا؟ لا نأذن بغياب أحد عن هذه الدروس، وهذا لصالحه هو. أما أن الدروس تقام عندك هنا وأنت غائب عن الدروس ولا ترى إلا في الداخل، بماذا يفسر هذا؟ تجد له تفسيرا أنت؟ ما وجدت؟ المهم سمعتم، لا نأذن بالغياب عن الدروس لإخواننا القائمين بالقسم الداخلي، ولا نريد أن نتعرض لإحراج أحد. الحق أنتم طلبة علم ونحن فرحون بوجودكم بيننا، لكن هذا يجعلنا في حرج أن نقول لواحد منكم انصرف. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتعاون مع إخواننا القائمين هنا، نرتب أنفسنا ونرتب مكان إقامتنا، وإذا احتجنا أن ننظف مكانا ننظفه وننشط. لو رأيتم طلبة العلم في اليمن عند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رأيتم عجبا، إخوة فضلاء كبار طلبة علم أقوياء، وتجده في المطبخ يغسل الصحون والأواني، وهذا يكنس، وهذا مشرف على البئر وهذا مشرف على البومبة يشغلها وهذا يعمل ما أدري في كذا وهذا يصلح كذا وهم طلبة علم كبار. أنت إذا قيل لك نظف هذا المكان تقول ما جئت لأنظف. لا أنت ما جئت لتنظف، لكن لا شك أننا هنا طلبة علم نتعاون على البر والتقوى. لو نجد نحن أنفسنا وقتا ونأتي نتعاون وننظف ننظف معكم، هذا شرف ما هو عيب، هذا شرف عظيم أن ننظف بيوت الله، ننظف مكان طلاب العلم، نعطي صورة حسنة لإخواننا، نعطي صورة حسنة لعوام الناس، هذه دعوة عظيمة. فأنت إذا قال لك أخوك ننظف كذا قل مرحبا ننظف، أو لا يا إخوة خطأ الكلام أو صواب، ننظف. ثم أعلم رحمك الله أن هذه الأعمال التي تقوم بها سبب في التوفيق، سبب في التوفيق. ما ترى أخا على هذا الحال إلا رأيته موفقا مسددا، فإنها أعمال عظيمة. فأرجو من إخواننا القائمين بالداخل أن يتعاونوا، ينظفوا أماكنهم، ينظفوا المسجد إذا كلف بعضهم بهذا، بل ربما حتى لم تكلف، حتى إذا لم تكلف وحدك هكذا تأتي وتنظف وترتب، هذا من أسباب التوفيق والسداد ومن أسباب نجاح الدعوة ونجاح هذه الدورة، أو لا يا إخوة؟ لأننا إذا قمنا بهذا ينعكس صورته على الناس صورة حسنة، قالوا جزاهم الله خير، طلبة علم طيبون، حريصون على النظافة، حريصون على رفع القمامة. أنتم ترفعونها أو لا؟ ها؟ المهم لابد أن ترتب الأمور، لكن أن تظل الأمور هكذا، لأن جاءتني ورقة أمس. ثم السهر أيضا، السهر ممنوع يا إخوة، السهر لا أريد أخ يشكو من وجود سهر. كم وضعتم التوقيت يا أخانا معتز؟ أين هو معتز؟ متى الوقت الذي ينام فيه الإخوة؟ يفترض متى؟ الساعة 11؟ طيب لا يجاوز أحد الساعة 11:30، ما رأيكم؟ 11:30 طيبة؟ طيب اتفقنا؟ اتفقنا؟ في أحد يخالف هذا الكلام؟ نعم. طيب 12:00، بعد 12:00 لا حراك لا صوت، هكذا ننام كي نستيقظ مبكرين والفجر مبكر. نعم. لا حمزة أنت بالذات لا تسهر. طيب أنت بالذات لا تسهر. الساعة 12:00. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.